إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، على المرء المسلم أن يستشعر وقوفه بين يدي الله عز وجل ليحاسبه على الكثير والقليل والصغير والكبير مما كسب من أعمال. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. وإن أعمال الناس عباد الله تعرض على الله تعالى كل أسبوع يومي الاثنين والخميس، ثم ترفع أعمال السنة كلها في شعبان، ولكل عرض حكمة، ويسأل الله تعالى ملائكته في كل يوم عن أعمال عباده بالليل والنهار، وهو أعلم بهم والله أعلم بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وإنما يسألهم عن ذلك في الملأ الأعلى ليباهي بهم ملائكته. وخص الله عز وجل وقت الفجر والعصر لأن العبادة فيهما أدل على الإخلاص لكونهما وقت اشتغال وغفلة. وقد نبه القرآن الكريم إلى ذلك فقال سبحانه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر أي إن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات، وخص الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر بمزيد التأكيد، فقال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فمن أدى صلاتي الصبح والعصر حاز الأجر العظيم واستحق جنة النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. فيا فوز من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة، فباهى الله عز وجل به ملائكته في الملأ الأعلى. عباد الله، وتعرض الأعمال على الله تعالى يومي الاثنين والخميس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: قلت يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك، وإلا صمتهما. قال صلى الله عليه وسلم: أي يومين؟ قلت يوم الاثنين ويوم الخميس. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وفي هذين اليومين عباد الله يفتح الله عز وجل للناس أبواب جنته ورحمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، أي أمهلا هذين حتى يتصالحا. عباد الله، وترفع أعمال العام كله في شهر شعبان لقوله صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب صيامه في شعبان أنه شهر يغفل الناس عنه، فتكون العبادة في مثل هذه الأوقات أكثر أجرا وأعظم ثوابا، لأنها أشق على النفوس وأقرب إلى الإخلاص، حيث لا ينتبه إليه أحد، كما أنه شهر ترفع فيه الأعمال. وإذا رفع عمل الإنسان وهو صائم تضاعف أجره وكان من المقبولين ونال رضا رب العالمين. أيها المؤمنون، إن شهر شعبان موسم عظيم للارتقاء بالنفس والتهيؤ لشهر رمضان الفضيل. فشعبان فرصة لمن كان محسنا أن يزيد في إحسانه، ليملأ بالخير صحيفته وينال الأجر المضاعف من خالقه. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. ومن قصر في عمل فعليه أن يستدرك ما فاته بتوبة صادقة تمحو ما قبلها، فالله سبحانه ذو رحمة واسعة وفضله عظيم. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن أسباب محو الذنوب عباد الله والارتقاء بالنفس اتباع السيئة الحسنة. قال سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أي إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السابقة. فيا فوز من اغتنم مواسم الخير فاستغفر وأناب وسارع إلى عمل الصالحات ليفوز بالجنات. فاللهم ارفع درجاتنا وطهر قلوبنا واغفر ذنوبنا ووفقنا لطاعتك أجمعين، وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقاته، وداوموا على طاعته، واعلموا أننا مقبلون على ليلة مباركة كريمة، وهي ليلة النصف من شعبان. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، أي مخاصم. فاحرصوا على سلامة الصدور وصفاء القلوب، فسلامة الصدر والتسامح بين المسلمين سبب لمغفرة الذنوب ورفعة الدرجات، كما في هذا الحديث العظيم. ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أو مشاح مخالفة سبيل المؤمنين بالإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخروج عن هديه. قال الإمام الأوزاعي: المشاحن كل صاحب بدعة فارق عليها الأمة. ولا شك عباد الله أن طريق الإحداث في الدين عاقبته وخيمة سيئة على صاحبه، فقد يصل به الحال إلى الحقد على السنة وأهلها وكذلك من نقلها إلينا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنبسة بن سعيد: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين. وقد تتشرب البدع قلب العبد والعياذ بالله حتى تصل إلى حمله على استباحة أعراض المسلمين وأموالهم ودمائهم. قال ابن ثوبان: المشاحن هو التارك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك دماءهم. فأفضل الأعمال عباد الله سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء الأهواء والبدع التي تؤدي بأهلها إلى الطعن على الصحابة رضوان الله عليهم، التي تؤدي بأهلها إلى الطعن على الصحابة رضي الله عنهم وبغضهم والحقد عليهم والعياذ بالله. ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء تجاه من يتبع سبيلهم من المؤمنين، وإرادة الخير لهم وإعانتهم عليه والنصيحة لهم. وقد وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيا سعادة من أتى بما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في هذا الشهر الفضيل، وطهر قلبه وأقواله وأعماله من درن المخالفات الشركية والأعمال المحدثة البدعية، وأصلح ما بينه وبين غيره من المسلمين، وأخلص في ذلك كله لرب العالمين، فنال بذلك الأجر العظيم والفضل الكريم والمغفرة من الغفور الرحيم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا يا أكرم الأكرمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن يغتنم مواسم الخيرات ويسارع في فعل الصالحات، وتب علينا وتقبل منا يا رب.